السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من بعد، فهذا درس جديد من دروس العقيدة والتي نتدارس فيها كتاب التوحيد، وهذا هو الدرس 14 مع شرح الباب 39. قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآيات من سورة النساء وما بعدها، يقول تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ليبين أن من مقتضيات الشهادتين، من مقتضيات النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من نطق بالشهادتين ثم لم يتحاكم إلى الله ورسوله بل تحاكم إلى الطاغوت فإن هذا ينافي مقتضى الشهادتين، بل يدل على كذب ونفاق هذا الشخص. وقد جعل الله عز وجل التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان، بل شرط لصحة الإيمان. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية قال تعالى: ألم ترى، ألم ترى، هذا استفهام إنكاري، الهدف منه التعجب والإنكار، تعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل بما أنزل الله، يزعمون أن يدعون ذلك وهم كاذبون في ادعائهم. ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني يدعون الإيمان وهم كاذبون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يريدون أن يتحاكموا، أن يتخاصموا عند المنازعة، عند المخاصمة، لا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، بل يذهبون إلى كهان أو إلى قوانين وضعية أو إلى غير ذلك. قال: يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. المقصود بالطاغوت هنا كعب بن الأشرف اليهودي، وسنبين سبب نزول الآية. المقصود بالطاغوت هنا كعب بن الأشرف اليهودي، وقد أمروا أن يكفروا به. وطبعا كلمة الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بإغوائه وتزيينه لها، فيزين لهم الباطل والتحاكم إلى الطاغوت. وإذا قيل لهم، يعني للمنافقين، تعالوا إلى ما أنزل الله، إلى القرآن، تعالوا تحاكموا إلى الشريعة، إلى القرآن وإلى الرسول ليفصل بينكم عند التنازع، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شفت العناد والعياذ بالله، يعرضون إعراضا شديدا ويحصل لهم مصائب وكوارث وبلايا بسبب البعد عن منهج الله. البعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى، يحكم القوانين المخالفة للشريعة في الأعراض وفي الأموال وفي الدماء، فلا تزداد الجرائم إلا كثرة. يزداد سفك الدماء، ويزداد هتك الأعراض، ويزداد سرقة الأموال والاعتداء على الحرمات. فلما يحصل كده قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك معتذرين وقولوا يا ريتنا كنا اتحكمنا للدين، والدين فعلا هو الأحسن والأفضل وكذا وكذا، جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وإيه وتوفيقا، كما سأتي في الآيات الأخرى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال: بين تفسير هذه الآية وبين سبب نزولها وما الذي يستفاد منه. يقول تعالى منكرا على من يدعي الإيمان بما أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحكم في فصل الخصومات عند المنازعات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الطواغيت. وبين تعالى في هذه الآية أن التحكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وأنه مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد. شو بقول لك إيه؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. وسبب نزول الآية، فهم سبب أو معرفة سبب النزول يزيدك فهما للآية، يزيد يعني من فوائد معرفة أسباب النزول إن أنت بتستفيد فهم الآية. قال: ما قاله الشعبي، قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوم، واحد منافق واحد يهودي، فقال اليهودي: نتحكم إلى محمد. سبحان الله، اليهودي بقول نتحكم إلى إيه؟ إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يحكم بالعدل ولا تقاضى رشوة ليحكم لشخص، والرشوة هو ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي ليحكم له. وقال المنافق، شوف المنافق اللي هو في الظاهر إيه؟ ها؟ مسلم، قال: بل نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة قبيلة معروفة فيتحاكم إليه، فنزلت الآية. واضح الكلام؟ فذهبوا إلى التحكم إليه، إلى كاهن. وقيل نزلت في رجلين اختصما، اثنين اختصموا مع بعض، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، وأن الثاني عايز يتحكم إليه؟ إلى اليهودي. فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك قلت أو أكذلك قال؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. والآية أعم من ذلك، يعني إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب. والآية أعم من ذلك، فإنها ذم لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت. ويستفاد من قصة سبب النزول: واحد، أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين والعياذ بالله، الذي يقال له تحاكم إلى الكتاب والسنة فلا يرضى بحكم الله وحكم رسوله، هذا منافق، لأن الله قال: رأيت المنافقين إيه؟ يصدون عنك صدودا. الآية واضحة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك إيه؟ صدودا، أيا كانت نيته. فالنية هنا لا تفيد ولا تعذره في شيء. اثنين، أن من أظهر الكفر والنفاق يقتل، طبعا الكلام ده بعد إقامة الحج، بعد إقامة الايه الحج عليه، والذي يقوم بذلك هو ولي الأمر، الذي يقوم بذلك هو ولي الأمر أو من ينوب عنه. مش معناه ان اي شاب كده يفتكر نفسه المهدي المنتظر واخد بالك، او يفتكر نفسه الخليفة ويقعد بقى يقتل في الناس، لا، اللي يقوم بتطبيق الحدود هو ايه ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر. ثلاثة، أن من يحكم بغير ما أنزل الله فإنما يحكم بالطاغوت، الذي يحكم بغير ما أنزل الله إنما يحكم بالطاغوت. أربعة، تحريم أخذ الرشوة على الحكم، وطبعا تحريم أخذ الرشوة بصفة عامة، لكن الرشوة للقاضي أعظم جرما. ليه؟ لأن بيحكم قد يظلم، لكن مثلا واحد عايز يعمل مصلحة الواحد فقال له مش هعملها لك غير لما تدفع فلوس، فدفع فلوس، هذه رشوة حرام لا يجوز، والإثم على من أخذها. لكن ممكن إنسان يكون التاني مجبر، قال له لن أفعل لك هذه المصلحة إلا إذا دفعت، وإذا ذهب ليشكو إلى من فوقه وجده مثله بيقسمه على بعض، واخد بالك؟ فهو ما باليد حيل، يعمل ايه؟ وهي مصلحته، هي ايه مصلحته؟ ففي الحالة ديت اضطر انه ايه؟ يدفع فلوس. فالرشوة محرمة، لكن الرشوة للقاضي أعظم تحريم. ليه بقى؟ لأنها يجور على الحقوق، لأنها يحكم للظالم فيجعل مظلوما، والمظلوم يكون ظالما، فتكون أعظم جرما والعياذ بالله. ايه؟ بالضبط، واحد في الجنة واثنان في النار. قال خمسة، أن المنافق يقول أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، وأنه أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، ولذلك ربنا سمى في القرآن سورة اسمها سورة الايه؟ المنافقون. في السورة اسمها سورة اليهود ولا سورة النصارى؟ لا، سورة اسمها سورة ايه؟ منافقون. ليه؟ ربنا قال فيها هم العدو، فاحذر، لأنه ايه؟ أسماهم أسماء مسلمين، ومع ذلك بيكرهوا الإسلام أكثر من اليهود والنصارى للأسف الشديد. شوف لما واحد يهودي يقول للواحد منافق، الظاهر الموافق ده مسلم، فحصل بينهم خلاف، اليهودي يقول ايه؟ نتحكم الى محمد صلى الله عليه وسلم لانه لا يتقاضى رشوة، يقوم المنافق يقول لا، نتحكم الى اليهودي كعب بن اشرف. يا اخي اعوذ بالله، ايه ده؟ نسأل الله العفو والعافية، هم العدو فعلا، فاحذر. هو اللي بيطعن في الاسلام دلوقتي مين؟ اللي بيلبس على الناس، يعمل لك برامج ويجيب كتب ويقعد يقص لك من الكتب وبتاعه والكلام ده، واخد بالك؟ للاسف ناس اسماءهم اسماء مسلمين للاسف الشديد. ستة من الفوائد في الآية دي مش مذكور بقى عندك في المذكرة عايز تكتبها، ستة، أن دعوة قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل الله. شوف بقولوا ايه؟ إن أردنا إلا إحسانا وإيه؟ وتوفيق، مش عذر، ليس هذا عذرا. يبقى دعوة قصد الإصلاح ليست عذرا لهؤلاء المنافقين في الحكم بغير ما أنزل الله. اللي بيحكموا القوانين الوضعية في أعراض الناس يقول لك ايه؟ يقول لك استدل لتناسب العصر. طيب هل استطاعت هذه القوانين في أي بلد الحد من الجرائم؟ أبدا، ده زادت وجعلت الظالم مظلوما والمظلوم ظالما. في حد يا أخواننا كان بتوضى في ساعة هنا، كيس حد ما توضى ومشي، واضح يا جماعة؟ فلم تستطع هذه القوانين الحد من الجرائم، بل زادت الجرائم، بل هناك أعتى المجرمين من يخرج ويبرأ ساحته لثغرة من ثغرات هذه القوانين، وهناك مظلوم يعاقب ظلما لأنه ليس له من يخرجه بثغرة من ثغرات هذه القوانين. سبعة، التحذير من كيد الشيطان وصده الإنسان عن الحق، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا إيه؟ بعيدا. فالشيطان هو اللي يزين للإنسان الضلال والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من كيد الشيطان ووسوس الشيطان. وفيه وفيها أيضا أن من تحاكم إلى غير شريعة الله فليس بمؤمن وليس بمصلح، وإن زعم ذلك، وإن زعم ذلك ثمانية، أن من تحاكم إلى غير شريعة الله وإلى غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، وإن زعم ذلك ليس بمؤمن وليس بمصلح. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب لماذا نتحاكم إلى الله ورسوله؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي أعلم بخلقه هو الله سبحانه وتعالى، يعلم ما يصلحه. ولذلك إقامة الحدود طهارة للمجتمعات، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص وإقامة الحدود سبب لردع النفوس وسبب للبركات على البلاد والعباد. فإقامة حد من حدود الله في الأرض خير للناس من أن يمطروا 40. ولذلك ما ضرب بلاد المسلمين من ذل وضنك وقحط وفتن، كل ذلك بسبب تنحيط الشريعة. من يوم ما ألغيت الشريعة في بلاد المسلمين وأصبحت بلاد المسلمين إلى الوراء وإلى الخلف. لكن لما كانت البلاد تحكم بشريعة الإسلام كانت بلاد المسلمين يهابها الجميع، وكان اقتصادها أقوى اقتصاد على ظهر الأرض، وكانت دولتها ورقعتها أعظم البلاد على وجه الأرض، وصلوا إلى الدنيا كلها، أن يعني تمتعوا بحضارة لم ترى الدنيا مثلها إلى الآن ولم ترى حضارة الأندلس وغيرها من الحضارات. كانت أوروبا في الظلام الدامس، وكانت شوارع قرطبة تضاء بالقناديل. كانت أوروبا تعيش في التخلف، والشوارع غير ممهدة في أوروبا، وكانت شوارع قرطبة وشوارع الأندلس كانت ممهدة. العرب هم الذين علموا الدنيا كلها الطب والجبر والهندسة وغير ذلك. لكن لما نحيت شريعة الله عز وجل ما الذي حصل؟ رجعت البلاد ورجعت أمة الإسلام إلى الوراء، وأصبحت قصعة مستباحة، وثرواتها أصبحت مستباحة لغيرهم، وأصبحوا في ذيل الأمم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا تبايعتم بالعيلة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. وحديث خمس لخمس، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، فذكر منها: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. فعلا سبحان الله أصبح البأس من الأمة شديد، ما فيش راضع يرضعهم، فأصبح بسبب تنحيط الشريعة بأسهم بينهم شديد. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. والواقع المر المؤلم يبين ذلك ويشهد بذلك. من الآيات التي استدل بها المصنف رحمه الله قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لاحظ أن الآيات معظمها في المنافقين، لأن هؤلاء هم الذين ينحون الشريعة هم الذين يلبسون على الناس أمر دينهم، هم الذين يكرهون أن يحكم الناس بشريعة ربهم. يقول تعالى: إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تعصوا في الأرض، لأن الأرض تفسد بالشرك والمعاصي وتصلح بالطاعات والعبادات، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض. العاصي أو اللي بأمر بالمعصية، اللي بأمر بالتبرج، اللي بأمر بالربا والعياذ بالله، هذا مفسد في الأرض. قال: فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا قيل لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، بيمسكوا العصا من النص. قالوا: إنما نحن مصلحون، بيسموا نفسهم النخبة، هم اللي بيفهموا محدش بيفهم تاني، هم اللي عايزين مصلحة البلاد والعباد، وكل من سواهم فهو ضال مخرب، فهم يريدون الإصلاح وهم أس الفساد في كل مكان، في كل مكان يتسلط فيه من لا يريد شريعة الله، تجد أنه يفسد البلاد وينهب ثروات العباد، وهذا واقع للأسف الشديد. وتفيد الآية عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها، والتحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب وسنة. يعني شو بيقولوا إيه؟ إنما نحن إيه؟ مصلحون، واخدين مألف في نفسهم، غرور، غرور، افتكر نفسه إن هو اللي بيفهم، هو النخبة، وكل الناس بصمجية، كل الناس عبيد ما بيفهموش، لكن هو اللي فيه كل حاجة. قال: ومن فوائد الآية أيضا غير ما ذكر فيه أن مريض القلب يتصور الحق باطلا والباطل حق. اللي عنده مرض في قلبه بيشوف المقلوب، بيشوف المقلوب والعياذ بالله، بيشوف الحق باطل والباطل حق، بيشوف السنة بدعة والبدعة سنة، بيشوف المنكر معروف والمعروف إيه؟ منكر، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس اللي قلناه امبارح: اصلاح القلوب، لماذا القلب؟ فقلنا: لأن القلب هو الذي تعرض عليه الفتن والثبات والانتكاس بسبب القلب. احنا قلنا اللي انتكس ما انتكس كده في يوم وليل، لا، كان في قلبه علة، كان في قلبه خلل، كان عنده إصرار على معصية، شهوة دفينة، خلواته مش مظبوطة، فظل هكذا إلى أن انتكس، كما قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ولذلك قلنا الواجب العملي اللي لابد نشتغل فيه من الوقت لغاية رمضان هو إصلاح القلوب وتطهير القلوب، إن الإنسان يطهر قلبه من الداخل، فالفتن تؤثر على القلب. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربدا كالكوز مجخيا، يعني مصبوب مقلوب منكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الإخوة اللي ما حضروش معنا امبارح عشان برضو يستفيدوا من الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم القلوب قلبين، قلب زي السفنجة يشرب الفتن، يفتح قناة يشرب، يفتح موقع يشرب، يتعرض عليه شبهة يشرب، ينزل للحرام يشرب، قاعد ببعبع فتن، فآخرة البعبعة دي إيه؟ انتكاسة. آخرة الخلوات الفاسدة انتكاسة. آخرة القلب اللي بيشرب فتن زي السفنجة انتكاس. لذلك ما تسيبش نفسك للفتن، ما تسيبش نفسك للفتن، اقطع ابعد. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال بالصراط المستقيم وعلى جانبيه سوران عليه سطور مرخاة وفيه أبواب، الأبواب ده أبواب الفتن، وعلى الصراط واعظ، إذا أراد العبد أن يكشف سر قال يا عبد الله إنك إن ولشت إن فتحته ولشت، إن كشفته ولشت، إن تفتحه تلج، هتكشف هتدخل. فنفس الكلام، كتير من اللي أصيب بالفتن كانت بدايته حب استطلاع، حب استطلاع، رخص لنفسه ان يتكلم مع واحده على الشات، قبل صداقه واحده ولا بتاع وترخص لنفسه، فبدا يمشي في الحرام والعياذ بالله. وهكذا اللي ادنى المواقع الاباحيه بدايته ايه؟ حب استطلاع، كتب كلمه فتح لقى جهنم قدامه، وهكذا. فاياك واشراب الفتن في قلبك، اقطع اي حاجه تجيلك منها فتنه، اعمل ايه؟ ها؟ ما تقربش، ما تقربش، ولا تقربوا الزنا، ما قالش لا تزنوا، لا تقربوا. اللي هيوقعك في الحرام ابعد عنه، اللي اي حاجه توقعك في الحرام ابعد عنه. فده القلب الاول والعياذ بالله، قلب زي السفنجه بيشرب الايه؟ ها؟ بيشرب الفتن، بيشرب الفتن. القلب الثاني قلب ابيض كالصفر، ليس عنده قساوة ولكن عنده صلابة. قلنا ان في بعض المواقف محتاجة منك ثبات، محتاجة منك شد. انت شاب في كلية وواحدة جات تستلطف نفسها معاك، دي تركب لها الوش الخشب على طول، ما نفعش يبقى الوش الايه؟ الوش الحديد من غير ما تدهنه على طول، تقول بقى انت قفل، انت تقول زي ما تقول، لكن ما تقولش علينا لطيف واد شيك واد بلاغي واخش جهنم. لا لا، في حاجات كده عايزه قطع ثبات، خلاص انتهت. دي الصلابه بقى، الصلابه في الحق، الا تعطي الدنيه في دينك، الا تتنازل عن ثوابتك، هو دي قلب ابيض كالايه؟ كالصافح، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والايه؟ ما دامت السماوات والارض. لقيت واحده بعت لك رساله على الفيسبوك، والله يا مولانا احنا بنسال حضرتك سؤال مش عارف ايه، اقطع اقطع. لو خدت وديت هتبقى مشكله المشاكل، هتندم، هتدمرك، هتدمرك بعد كده. ايه المهم الشاهد من الكلام؟ ان دول الايه؟ لا تسال غير، تسال الحريم اللي بيجي يسالنا، اسال النساء. الا اذا خلاص بقى دي ما باليد حيله، دي حاجه ثانيه، لكن الاصل تسال النساء. فعدم الترخص مع النساء في الكلام دي فتنه. الاخوه اللي بحفظوا في البيوت بعضهم وقع في الفتن، ليه؟ ترخص لنفسه انه يدخل بيت وراجل مش موجود، مسافر مثلا ولا بتاع، لا، اما الولد يجي لك المسجد يحفظ، لكن ممنوع تدخل بيت ليس فيه صاحبه. الاخوه اللي مشوا في الرقيه بالقران وبداوا بقى يترخصوا في مساله النساء ويضع يده على راسها ومش عارف ايه الكلام ده، فتن. اللي يمشي في هذا الباب بيفتن. واحدة عايزة ترقى، خلاص تروح لواحدة ترقيه، أو حد من محارمها يرقيه، لكن انت بقى تعمل لنفسك بقى ايه يعني ايه, إيه بتاع العفاريت, واخد بالك, ومن هنا الكلام ده وتلخص للاسف كلام فاضي كلام فارغ. فالامر ده يا اخواننا بيجلب الفتن. ففي امور قلبك محتاج فيها الايه, صلابه, محتاج ان انت تكون صلب في الحق. قال إذا يبقى مرض القلب مرض القلب مريض القلب يتصور الحق باطلا والباطل ايه حق. شو بقول لك إيه؟ الا ما اشرب من ايه, من هوى. ايضا من فوائد هذه الايه الكريمه ان النيه الحسنه لا تسوغ مخالفه الشرع. مش بقولوا ايه ان اردنا الا ايه احسانا وتوفيقا, انما نحن مصلحون, هما مسلمين. فالنية الحسنة لا تسوغ مخالفة الايه؟ مخالفة الشرع. لا تسوغ مخالفة الشرع. يجي مثلا واحد مثلا واحدة تصفر. فين تحل يقول لك اصل عشان ما اكسرش قلبها فاضطريت اصافحها يعني. عشان ما تقولش ان احنا مقفلين يعني. واخد بالك؟ يطلع مثلا يترخص لنفسه يطلع يعمل لقاء في التلفزيون بعد ما كان التبرج حرام والاختلاط حرام وبتاع, يقعد مع واحدة عادي نكشة شعرها وحط بوهية, فيش مشكلة, فيش مشكلة عادي, أصبح ده حلال جائز, ما فيش مشكلة. طب إيه الضرورة في الموضوع ده؟ فين الضرورة في الموضوع ده؟ ما أين الضرورة؟ خد بالك. فمسألة النية الحسنة هنا لا تسوغ مخالفة الإيه؟ الشرع. هتقول لي اصل مدت ايديها ليه؟ طيب ما هو النساء مدوا ايديهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الموقف كده اصلا, النسوة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال فظن النساء انه سيبايعهن كما باع ايه الرجال, فكل واحده مدت ايديها تصافح النبي صلى الله عليه وسلم, فام النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء بس. موقف يستدعي ذلك, موقف يستدعي ذلك, اني لا اصافح النساء. والله بقى اللي يزعل منك يزعل, ها عشان ربنا ما يزعلش ان لو صافح النساء. دي النبي قال كده صلى الله عليه وسلم, اذا سالتمونا متاعا فاسالوهن من وراء ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. الكلام ده بيتقال لمين؟ بيتقال للصحابه وامهات المؤمنين. حاجه نبقى اترخص لنفسي واقعد اخد ود واتكلم وبتاع واتبسط في الكلام, انت مين يعني؟ في لحظه, في لحظه قلبك يتفتح, في لحظة تبدأ تقارن بينها وبين مراتك فتفتن, تفتن وتضيع. ففي مواقف محتاجة صلاة, لو سبت نفسك هتفتن. فإذا النية الحسنة لا تسوغ أبدا مخالفة الإيه؟ مخالفة الشرع. قال ومناسبة الآية للباب أن التحكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين ومن الإفساد في الأرض ومن الحكم بالطاغوت. الآية الثالثة قال, قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول تعالى لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وإنزال الشريعة. يبقى إصلاح الأرض بإيه؟ بالشريعة. إصلاح الأرض بالطاعة, إصلاح الأرض بإعانة الناس على الخير, إصلاح الأرض بنشر الخير بين الناس ونشر الطاعة بين الناس وإعانة الناس على البر والتقوى, وإن فساد الأرض بالمعاصي ونشر المعاصي في الأرض, إن كل قهوة بتساهم في نشر الجوزة والسجاير بتدمر في الأرض, إن كل صيبر بيعرض أفلام ويضل الشباب بيفسد في الأرض, إن كل واحد ما بصليش بيفسد في الأرض, إن كل واحد سيب بنته ماشية متبرجة بيفسد في الأرض. يبقى إفساد الأرض والعياذ بالله بالمعاصي والسيئات, وصلاح الأرض بالطاعات والعبادات. ولذلك وعد الله بالبركة والرخاء, فقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما البعد عن الله سبحانه وتعالى فقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أشوف الإعراض عن منهج الله ضنك ضنك. شوف فأذاقها الله لباس الإيه؟ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أما شكر النعم بعبادة الله وطاعة الله، قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما الإعراض عن شريعة الله فقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. يبقى الشاهد هنا إن إصلاح الأرض بإرسال الرسل بإنزال الكتب، وأن الإفساد في الأرض بالمعاصي والسيئات. ذكرنا قبل ذلك حديث الغربة، شرف الغربة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قلنا لهم صفتين أحدهما أعلى من الأخرى. الصفة الأولى الذين يصلحون إذا فسد الناس، في فساد حواليه وهو صالح، يبقى الذين يصلحون إذا إيه؟ فسد الناس حتى لا تخضع للفساد من حولك. لأن في بعض الناس بسبب كثرة الفساد من حوله يخضع للفساد، والله عز وجل يقول بل حتى بعض الناس بتسوغ الناس كده، تيجي مثلا تعمل حاجة وتتمسك بالدين يقول لك يا عم انت هتخالف الناس، يعني ما كل الناس كده، بيسوغ لك الفساد كل الناس كده. يا أخي ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فدي مش مسوغ ان كل الناس كده. وكل الناس لو شربت سجاير يبقى السجاير حلال، لو كل الناس ضيعت صلاة الفجر زي ما بيحصل وقت كتير من الناس بتضيع صلاة الفجر، هل دي يبقى حلال؟ مش حلال، ده حرام، يقع في حرام والعياذ بالله. فالشاهد لا تخضع لضغط المجتمع الفاسد. الوصف الثاني يا سيدنا محمد، الوصف الثاني اللي هو الذين يصلحون ما أفسد الناس. يبقى دول مرحلتين اهو، ان المرحلة الأولى ان انت تتمسك بالصلاح في نفسك وان فسد من حولك. المرحلة الثانية ان همتك تعلى شوية، انني بقى ما احاولش اكتفي بالصلاح في نفسي، لا ده انا اعمل ايه؟ احاول اصلح اللي حواليا، احاول انقذ اللي حواليا. يبقى دول مرحلتين او وسام الغربة في مرتبتين. تفضل. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قلنا بأن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها إصلاح الأرض بالطاعات والعبادات وإنزال الكتب وإرسال الرسل، أما الإفساد في الأرض فيكون بالمعاصي والشرك والسيئات. وقد بيّن الله تعالى أن المعيشة الضنك في الإعراض عن منهج الله، وأن الخير والرخاء في اتباع منهج الله. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في ظل منهج الله وفي ظل شريعة الله سبحانه وتعالى. مناسبة أهل الباب أن التحكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد في الأرض، وأنه لا صلاح لها إلا بتحكيم الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. قال تعالى من الآية التي ذكرها المصنف، قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية؟ هذا استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على كل من ترك شريعته وذهب إلى شريعة غيره، كما فعل هذا المنافق في مخاصمته مع اليهودي. اليهودي يقول له: تعال نتحكم إلى محمد لأنه لا يأخذ الرشوة، والتاني المنافق يقول له: لا، نتحكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من الخذلان. فكل من فعل ذلك فهو ينكر عليه. أفحكم الجاهلية يقول، والجاهلية ما كان قبل الإسلام، يطلق لفظ الجاهلية على ما كان قبل الإسلام أو على ما يخالف الإسلام. الشيء اللي يخالف الإسلام اسمه جاهلية. قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا لما عير بعض الصحابة لأبو ذر أظن، عير بلال وقال: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنك امرئ فيك جاهلية. التعيير باللون أو بالشكل أو نحو ذلك هذا من عادات أهل الجاهلية. كذلك أيضا الدعوة بدعوة الجاهلية، التعصب، التعصب للقبيلة، التعصب للعيلة، التعصب لبلد، التعصب لجماعة، التعصب لشيخ، التعصب لحزب، كل هذا من الجاهلية. لما حصل نزاع بين المهاجرين بين الأنصار الأوس والخزرج، سبب واحد يهودي أراد أن يؤلبهم على بعضهم البعض، فقعد بقى يذكرهم بأيام زمان: فاكرين الحرب اللي كانت بينكم؟ فاكرين فلان الشاب الصغير اللي اتقتل في وسطكم وانتوا عملتوا حرب عشانه؟ وقعد يذكرهم اليهودي الملعون الخبيث. سبحان الله، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فقعد اليهودي في وسط الأوس والخزرج، وأما مهيجهم الاثنين على بعض حتى جردوا السيوف. فكرهم بأيام الجاهلية وأيام كانوا بيتحاربوا في بعض وحاربوا بعض. المهم وصل الحال إلى أن هم كل واحد عم يطلع الايه؟ السيف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء مسرعا وقال: أدعوى الجاهلية وأنا بينكم؟ طبعا بقى المهاجرين لك: أهل المهاجرين، واخد بالك، والتاني الأنصار في القصة الأخرى اللي بتاعت المهاجرين والأنصار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بينكم؟ دعوها إنها منتهى، دعوها إنها إيه؟ منتهى. فالتعصب هذا من صفات أهل الجاهلية والعياذ بالله. كذلك أيضا شق الجيوب ورطم الخدود والدعوة بدعوى الجاهلية التي تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، السارقة والحارقة والشق والطعن في الأنساب والنياحة، دي برضو من صفات الجاهلية، من صفات الجاهلية. فالجاهلية كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام، وتطلق على المرحلة التي كانت قبل الإسلام. قال: أفحكم الجاهلية يبغون؟ معنى كلمة يبغون أي يطلبون. ومن أحسن من الله حكما؟ لماذا من أحسن من الله حكما؟ لأنه الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يصلحه. إذا كان الواحد فينا عرأي بعض المشايخ، الشيخ الشعراوي الله يرحمه وغيره من العلماء، صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة، فكان بيضربوا أمثلة للناس اللي هم اللي بيسموا نفسهم النخبة والعلمانيين والناس دولت، اللي بيقول لك مش ما فيش شريعة وما نحكمش الشريعة ومش عارف ايه وده تخلف وبتاع. فكان دايما يذكر مثال جميل جدا، يقول لك: طيب انت الوقت لما بتجيب كرتونة فيها تلفزيون او ثلاجة او اي حاجة بتجيبها، بتفتح الكرتونة تلاقي ورقة فيها اسمها ورقة ضمان، وتلاقي معاك كتالوج. فالوقت عشان تستفيد من الحاجة اللي انت جايبها ديت لابد تقرأ الارشادات ولابد تقرأ الكتالوج يشتغل ازاي. فبقول لك مثلا التلاجة ما تتحطش في الفيشة بعد النقل إلا بعد ساعتين، ما تجيش تعمل جدع وفهلاوي وتقوم حاطط انت الفيش تقوم التلاجة ضرب، تقوم انت رايح الضمان تقول انا عايز بس ان يصلحوا لي ده، يقول لك اشرب، يقول لك خدها وبالسلامه. ليه؟ ده سوء استعمال. ليه؟ لان عشان تنفعك ينفعك الضمان لابد تقرا الايه الارشادات وتلتزم به. ما بيجيش بقى واحد فهلاوي يقول لك ايه لا يا عم انا اعمل اللي انا شايفه، لا ده انت بتقول امشي زي التعليمات ما هي. ده ليه؟ لان دول هم اللي صانعينها وهم ايه اضربه. طب سبحان الله، اذا كنا في التلفزيون ولا الثلاجه ولا الغساله بنمشي بحذافيره مع اللي بيقوله عشان هو صانعين. طب يا اخي كيف بالله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وهو اعلم بما يصلحهم، هو اعلم بما يصلحهم جل وعلا، لما شرع الحدود علم ان هذا السارق اللص لا يرتدع ولا يرتدع مثله الا اذا قطعت يده، الا اذا قطعت يده. وكمان مش ايه مش قطع كده وخلاص، لا ده في ضوابط لتطبيق حد السرقه، واخد بالك؟ فواحد انتهك هذه الحدود ايه اللي حصل؟ القوانين الوضعيه هل الغت السرقه من البلاد؟ لا والله، لا والله، انتشرت الجرائم وسفك الدماء وغير ذلك من الامور. لكن تخيل كده لو ان واحد حرامي سرق ويجي كده على شاشات التلفاز سيطبق حد الله. وطبعا احنا قلنا اللي يطبق الحدود مين؟ ولي الشرع. مش يجي واحد ينام ويصحى من النوم يقول لك انا المهد المنتظر وانا خليفه المسلمين، واخد بالك؟ وهو ايه ماسك لك سيف وماشي يقطع في الناس. لا، اللي يقوم بالكلام ده ولي الامر او من ينوب عن ولي الامر. فلو ان واحد حرامي قطعت يده لارتدع مئات والاف من الامثال يرتضعون بسبب ذلك. ثم ان الله عز وجل ستير يحب الستر لا يحب الفضيحه. لما واحد سرق ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القصه اللي حكيناها امس، واراد ان يقيم عليه الحد فقال له انا سامحني وما يعني عندي عيال واول مره اسرق، فقال له كذبت، لو كانت اول مره لسترك الله، فالله اكرم من ان يفضح عبده في مره. اصدقني كم مرة سرقت؟ فقال له 20 مرة. شوف السطر 20 مرة، السطر 20 مرة. فإقامة الحدود رحمة للعباد، زي بالضبط حاجة بديهية جدا. لو واحد اشترى كيلو برتقال في كيس وفي برتقال منهم معطب، لو تركها وسط الكيس ايه اللي هيحصل؟ هتدمر كله، هتدمر كله، مش هتستفيد حاجه، هترميه كله. لكن لو انك شلت المعطله دي وبعتها، هي دي، هي دي اقامه الحدود. ان واحد بينتهك الاعراض يتعامل معاه ايه ده؟ يقام على الحد. زنى يقام على الحد، اذا كان بكرا يجلد، اذا كان ثيبا فانه يرجى ليرتدع عن ثابت، يرتدع عن سابق. لكن إيه لو واحدة زنت لا يقيم الدعوة إلا الزوج، وإذا الزوج تسامح، وإذا الزوج مش عارف زنت نفس سكن الزوجية فتسقط مطالبته في الدعوة بالزنا. إيه دي الكلام الفاضي ده؟ دي كلام بتوع فرنسا، والكلام ده اللي القوانين المستوردة اللي عند هؤلاء. ليه؟ لأنهم أشبه بالبهائم، زي ما ربنا قال كالأنعام بل هم أضل. لكن شريعة الإسلام حصن للبلاد والعباد. السعودية أقل البلاد على وجه الأرض في مسألة الجرائم. ليه؟ لأن لا زالت إلى الآن تطبق فيها الحدود، لا زالت إلى الآن تطبق فيها الحدود. فخلاصة هذا الكلام، الله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لأن الذي خلق الخلق هو الله وهو أعلم بما يصلحهم سبحانه وتعالى. قال في هذه الآيات التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، وفيه أيضا من المناسبة مناسبة الآل الباب أن من عدل عن الكتاب والسنة وفضل حكم الجاهلية عليها فقد حكم بالطاغوت. آخر حديث نختم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث وإن كان في إسناده بعض المقال لكن معناه صحيح، لأن من مقتضيات الإيمان ومن مقتضيات الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا له. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالمحب الصادق هو المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، متبع له في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في عبادته، في صلاته، في أخلاقه، في معاملاته. مش زي بعض الناس بيعمل، تبص تلاقيه في الجامع الوش، وتلاقيه في الشارع وفي وظيفته ومع زوجته في البيت ومع جيرانه ومع قرايبه، الوش تاني خالص. تلاقي الصلاة مش ظاهرة في حياته خالص، وتيجي تكلمه يقول لك دي نقرة ودي نقرة، دي نقرة ودي نقرة. يا أخي الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كراجل مسلم، راجل مسلم يعني ايه؟ يعني راجل مسلم في المسجد، يعني راجل مسلم في بيتك، يعني راجل مسلم في شغلك، يعني راجل مسلم في معاملاتك مع الناس. الناس تتعامل معاك في البيع والشراء، تحب الاسلام بسببك. الاسلام وصل للسند والهند، اللي هي بلاد الهند والباكستان، وصل عن طريق مين يا جماعه؟ عن طريق التجار المسلمين. التجار المسلمين، الناس لما شافت التجار بامانتهم وصدقهم ومعاملاتهم الحسنه، الناس حبت الاسلام، الناس حبت الاسلام. لكن للاسف احنا في زمن في بعض المسلمين بيكرهوا الناس في الاسلام بمعاملاتهم السيئه لزي الطين والقطران للاسف الشديد. فاولى الناس بالصدق والامانه هم المسلمون، اولى الناس بالحرص على المواعيد وتنظيم امورهم وتنظيم شؤونهم والكلام ده للمسلمين. الغرب خد تعاليم الاسلام وطبقها في شوارعهم وفي حياتهم هناك، لكن شوف المسلمين للاسف في ذيل القوافل. ليه؟ لان للاسف بعض المسلمين عاملين زي العيل الصغير اللي في ايده جوهره والعيال بيضحكوا عليه بيقولوا له ده لمبه بتاعه النجف بتاعه زمان، لا كنز لا جوهره، دره لؤلؤه، والعيال اقنعوه قالوا له ده دي مش جوهره، ده دي حته الازازه بتاعه النجف بتاع زمان دي. فامرني أمرانين أو للأسف مسلمين عندهم كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسودوا بها الدنيا كلها زي ما عملوا في يوم من الأيام، زي ما احنا قلنا عن حضارة الأندلس. حضارة الأندلس اللي الدنيا ما شافتش زيها لغاية الوقت، حضارة الأندلس اللي كانت مضاءة وأوروبا مظلمة. ولكن انت الكلام ده لما كان في تمسك بالإسلام، لما حصل بعد عن الإسلام والأمراء اتنحروا مع بعض وتكالبوا على الدنيا، اللي حصل مزقت حضارة الأندلس التي تغنت بها الدنيا. فالمسلمون لا صلاح لهم إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا تعدل على أوامر الله والعوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك أن تستسلم لأوامر الله وتقول كما قال أهل الإيمان شعارك: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما اليهود فشعارهم سمعنا وعصينا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا إياكم بالقرآن العظيم. نسأل الله أن ينزل على بلادنا البركات والرحمات وأن يرفع عنا الغلاء والوباء. نسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدنا سبل السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.